أكبر الكبائر. كيف؟ الشرك، أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. لا، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أكبر الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. يقول في نسخة عنده الشرك، الشرك الأصغر أكبر الكبائر. لا، أكبر من الكبائر. نعم. قوله رواه عليه مستحمل سند الله. نعم، هذا قول لكثير من أهل العلم، هذه أيضا من المسائل. أحسنت. هو أنه لم يعذر بالجهالة، يعني هذا الصحابي الذي دخل عمران أو غيره على يده، يعني هذه الحلقة، فغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه مع التغليظ الشديد، ولم يعني يستفسر عن علمه أو عدم إيش أو عدم العلم. فهذا أقول يعني قول لأهل، لبعض أهل العلم، وهم ما يستدلون به على أن الأصل عدم الإعذار بإيش بالجهالة في هذه الأبواب، لكن الصحيح والراجح أن هذه الأبواب تشملها العذر، يشملها العذر بالجهالة. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن بلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصر بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عقابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هنة بن أفصل بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام رحمة الله عليه، رحمة الله، هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم. إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضيين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. الله رحمة الله عليه. ولد به من مرو وهو حمد، وولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد، وواعظه أبناؤه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود. أبناؤه عندك؟ ابناؤه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأكرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وخلائق، وروى عنه ابن شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. الله أكبر، رحمة الله عليه. نعم. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة 12 خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، وقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يداه فقطعها فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات.